بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يكون هذا الكتاب هدى للمتقين حتى يكون لا ريب فيه، لأنه لا يصلح أن يبين الله تعالى لي سبيل هداية بعد أن سألته في الفاتحة وقلت له ودعوته اهدنا الصراط المستقيم، أن يأتي فيبين لي أن هذا الكتاب هدى. إن كنت سألت عن الهداية فهذا الكتاب هدى فعليك به، فلا يصلح وليس يعني من صفة الرحمن تبارك وتعالى الذي أنزل القرآن أن يبين أن هذا القرآن هو هدى وأن هذا الكتاب هو هدى ثم يكون فيه ريب. فهنا الريب ليس متعلقا بذات الإنسان، متعلق بالكتاب. يعني قلنا في الأول لا ريب فيه، يعني لا ريب، لا يرتاب المؤمن فيه. وقلنا يرتاب يعني يتذبذب قلبه، يتذبذب قلبه، هذا الريب في القلب. قلنا الفرق بين الريب والشك أن الريب يكون في القلب وأن الشك يكون في الفؤاد، وأن الشك مكان العلم والريب مكان الإيمان. فمن شك في علم فلا تثريب عليه، لا إثم عليه، قل شككت ما عرفت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. إذا كان إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، هذا شك، هذا شك، شك ما ما ما يعرف كيف يحيي ربه الموتى. لكن هل ارتاب؟ لا، المؤمنون لا يرتابون، المؤمنون لا يرتابون، لا يكون في قلوبهم ريب أبدا. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إذا كان إبراهيم شك، يعني بمعنى أنه ما علم تماما كيف يحيي الله الموتى، فنحن أحق بهذا، وهو أبو الملة عليه الصلاة والسلام. فهناك كان الريب متعلقا بقلب المؤمن، هنا الريب متعلق بذات الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه ريب، يعني ليس فيه تذبذب، ليس فيه تناقض، ليس فيه اختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكتاب لأنه من عند الله فلا تجد فيه اختلافا. كتاب تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، لا تجد فرقا بين أول سنة وآخر سنة. تغير رأيه بشيء؟ بدا له شيء بعد أن كان له؟ وإنما هو كتاب متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني كله يشبه بعضه بعضا، كأنه حديث واحد. لن تجد في البشر رجلا يتكلم بالكلام نفسه على مدى 23 سنة إلا ما يغير رأيه مرة أخرى. مرة سيبدو له ما لم يكن يعلم، يبدو يتكلم بكلمة ما كان يعلمها، أو يغير رأيه في مسألة. أبدا، ليس فيه اختلاف من أوله إلى آخره. إذن لا ريب فيه. ونحن على مقياس قوانيننا الوضعية، لو أن بلدا مثلا اشترطت على الناس أن يلتزموا بقوانين المرور، مثلا قالت لهم أنتم تلتزمون قوانين المرور، ثم إذا بإشارات المرور معطلة، هل لها الحق بأن تحاسبهم على مخالفتهم لقوانين المرور؟ لا، ما في إشارات معطلة أطفئت أو طمست أو صار فيها ما صار، هل لك الحق أن تحاسبيني على شيء أنت ما كنت فيه منصفة، ما كنت فيه ثابتة، أنت غيرتي، أنت الريب في الذي وضعته وليس فيه أنا. فهل لله تعالى أن يحاسبنا على كتاب فيه ريب ثم يقول فيه هدى؟ لا، إذن لا يكون فيه هدى حتى يخلو من الريب، لا يكون فيه هدى، لأن الله سيسألنا عما فيه وسيحاسبنا عن اتباعه وعن العمل بما فيه. فإن سألنا يوم القيامة عما في الكتاب، عن الهدى الذي في الكتاب، ثم إذا بالكتاب ريب، فلا يكون لله على الناس حجة بعد ذلك. وإنما الحجة أين؟ أنه لا ريب، لا ريب فيه، بذلك يكون هدى للمتقين، فصارت هدى تابعة لنفي الريب عن الكتاب، عن كتاب الله تبارك وتعالى. قال الذين يؤمنون بالغيب، وقلنا يؤمنون بخلاف يصدقون، لما وصف الله تعالى الذي صدق الرسل وصفه بالمؤمن، مع أن مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الإيمان، مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الإيمان. نقول صديق غير ما تقول مؤمن، كذلك فالصديق عام. مع ذلك وصف الله تعالى الذين يصدقون الرسل وصفهم بالمؤمنين. لما وصفهم بالمؤمنين؟ لأن الذي بينهم وبينه الأمانة، في أمانة، كأن الرسول حينما جاء إلى أولئك البشر، إلى أولئك النفر، طالبهم بالأمانة، قال لله عليكم أمانة. أين هي؟ لله عليكم أمانة، استودعها إياكم، فيكم أمانة الله تعالى. أين الأمانة؟ يسألهم عن الأمان. لما يسألهم عن الأمانة؟ وما هي هذه الأمانة؟ هناك أمانة استودعها الله في قلب كل عبد، في قلب كل إنسان. ما هي الأمانة؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا. أمانة الفطرة السليمة التي أودعها الله في قلب كل عبد. الله تعالى خاطبنا وكلمنا، كلمنا جميعا واحدا واحدا، لكننا نسينا، لكننا نسينا. أودع فينا أمانة، أودع فينا أمانة، ما هي؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن كلنا قلنا بلى، كلنا واحدا واحدا، فردا فردا، قلنا بلى. ألست بربكم؟ فقلنا بلى. لذلك لا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. بعد خلق آدم ولا قبل؟ مسح في وهم في ظهر آدم عندما نفخ فيه الروح. لا لا لا، لما كنا في خلق في ظهر آدم. نعم، كلمنا الله تعالى ونحن هذا الكلام الذي كلمنا إياه الآن أنت لا تذكره، الآن أنت لا تذكره، وكل إنسان يولد ولا يذكر هذا الكلام. ما الذي يذكرك به؟ الرسل. يأتي الرسول فيقول لك أمانة الله عندك، ستظهرها أو ستكفرها. ما معنى تكفرها؟ تغطيها. لذلك سمي من ترك الإيمان كافرا، لأنه يغطي. كفر يعني غطى، كفر يعني غطى، فكفرها. ما معنى كفرها؟ غطاها، غطاها، غطى، كفر يعني. حتى العجمية اليوم استخروها منها، يسمون الغطاء كفر. كفر هي كفرة يعني غطى، فيسمونها. فغطى الأمانة يعني حجب الأمانة، فما أظهر أمانة الله فيه التي أودعها الله في قلبه، ومن أظهرها شكرها، في شكر وكفر، لئن شكرتم ولئن كفرتم، في شكر، شكر يعني أظهر، في العربية شكر يعني أظهر، كفر يعني غطى. فأنت هذه الأمانة هل أظهرتها أو كفرتها؟ إن أظهرتها فأنت مؤمن، لأنك قابلت الأمانة، أظهرت الأمانة وأعطيت ذاك الرسول تلك الأمانة وقلت نعم نعم نعم نعم، الله يجزيك الخير، أنت ذكرتني بالأمانة، فأنا مؤمن بك، مؤمن بما جئت به. طيب الآن من زاد على هذا فصار يصدق كل ما يقوله ذاك الرسول، فهو صديق الذي جاء بالصدق وصدق به. طيب، وربما يكون ذاك الذي بلغ مرتبة الصديقية لا يقال آمن به، يقال آمن له. ما الفرق بين آمن به وآمن له؟ فآمن له لوط، لوط آمن لإبراهيم، ليس فقط آمن لإبراهيم، آمن لإبراهيم. ما معنى آمن له؟ لو طالبنا الله تعالى بالإيمان له لما استطاع واحد منا أن يكون مؤمن، وإنما طالبنا بأن نؤمن به ما نؤمن له. ما طالبنا بأن نؤمن للرسول، طالبنا بأن نؤمن بالرسول، يعني بما جاء من الرسول. ما معنى له؟ كله لله، كله بما جاء من عند الله. لكن ما الفرق بين به وله؟ أن تؤمن به يعني أن تؤمن بما جاء به، أن تؤمن له يعني أن تتابعه على كل صغيرة وكبيرة. من يطيق هذا؟ لا يطيق هذا أحد. كأبي بكر. أن نتابعه على كل آمن له يعني آمن به واتبعه على كل صغيرة وكبيرة. هذه لا يطيقها إلا الصديقون. طيب، الذين يؤمنون بالغيب، وقلنا الغيب هو مناط الإيمان، لأن من شهد الشيء آمن به رغم أنفه. من شهد الشيء آمن به رغم أنفه. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما لا ينفع نفسا إيمانها؟ لأنها رأت، أنها شهدت. والله عالم الغيب والشهادة، لكنه لا يعد المؤمن مؤمنا حتى يؤمن بالغيب لا بالشهادة. الشمس حينما تشرق تطلع من مغربها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآها الناس آمن، آمن، آمن، خلاص رأى. لما كنت مطالبا بالإيمان ما آمنت، الآن لما رأيت آمنت. أنت كنت مطالبا بالإيمان بالغيب قبل أن ترى. يوم القيامة عندما يرى الناس أهوال يوم القيامة قل آمنا، آمنا، خلاص الغيب. ليس لما ترى الجنة والنار تقول آمنت، خلاص. أنت ينبغي كان لك أن تؤمن قبل أن ترى شيئا، أن تؤمن بالغيب. أما الشهادة فتؤمن به رغم أنفك، إذا رأيت خلاص. لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة محافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناه ينفقون قال زكاة أموالها. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على أهله. وهذا قبل أن تنزل الزكاة. تنزل الزكاة. نعم، قبل الدخول في قوله ومما رزقناهم ينفقون، قوله ويقيمون الصلاة، هذا أول الكتاب، وأول الكتاب تأصيل. كذلك أول الكتاب تأصيل. كم مرة ذكر الله في كتابه إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة، أقيموا الصلاة؟ كثيرا. لكن هذه أول مرة. يعني أول مرة يعني يؤصلها لك، يؤسسها لك، يقعدها لك، يعني من الآن اعرف كيف تقيم الصلاة. وإلا حينما تمر على إقامة الصلاة في منتصف الكتاب لن تعرف شيئا. من الآن اعرف كيف تقيم الصلاة، كيف تقيم الصلاة، اعرف ما معنى إقامة، اعرف ما معنى الصلاة. حتى لما يقول لك مرة من المرات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعتين، كيف تقيم الصلاة؟ الآن يقول لك المتقون هم الذين يؤمنون بالغيب، عرفنا ما معنى إيمان بالغيب، طيب ما معنى إقامة الصلاة؟ وما قال الذين يصلون؟ قال الذين يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة، الصلاة كما أمر الله، الصلاة كما أمر الله أن تقيمها وأن تعرف حدودها، ألا تفرط في حد من حدودها، في حدود الصلاة، هذا أن تقيم الصلاة. لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال فإذا في صلاة الخوف، قال فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أقمت لهم الصلاة، أنت أقمت لهم الصلاة، لأنه هو إمامهم، هو يقيم الصلاة، لأن صلاته لا تفريط فيها. قال ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك، ما قال فليقيموا الصلاة معك، لأن صلاتهم فيها نقص، مع أنهم معذورون بما انتقصوا من صلاتهم، لكنهم ما أقاموا، أنت الذي أقمت الصلاة، هم ما أقاموا، هم صلوا، هم صلوا، لم يصلوا فليصلوا معه، ما قال لم يقيموا فليقيموا، لا، لم يصلوا فليصلوا معه. إذن هم مع أنهم معذورون فيما انتقصوا من صلاتهم، مع ذلك لم يصفهم الله بأنهم أقاموا الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقم صلبه، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، ويقول إني أراكم من خلف ظهري فأقيموا سجودكم وركوعكم، إني أراكم من خلف ظهري فأقيموا سجودكم وركوعكم. إذا ما معنى الإقامة؟ الإقامة هي إقامة الصلاة، هي المجيء بالصلاة أو الصلاة بكل حدودها وشروطها، وألا يفرط في حد من حدود الصلاة. السؤال الأعظم الآن ما معنى الصلاة؟ ما معنى الصلاة؟ هذا يقوله اللغوي لغة الدعاء. طيب أليس الله بقادر على أن يقول وأقيم الدعاء؟ مع ذلك قال الصلاة، إذن هو لا يريد هذا الكلام، لا يريد هذا المعنى، هي في الأصل دعاء في اللغة. طيب ما لنا وللغة؟ الآن الكلام ليس لغويا، لم يجي الله تعالى بكلمة الدعاء، هذا يعني أنه لا يريد من الصلاة مجرد الدعاء، يريد أمورا أخرى، وإلا لقال وأقيم الدعاء، صح، فيها دعاء، فيها دعاء، هي دعاء لله، هي دعاء لله لا شك، لكن كلمة الصلاة مقصودة بذاتها بحروفها، صح. طيب هل لكلمة الصلاة كما يقول أصل في معنى الصلة؟ يمكن أن تقول الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، لأن العبد إذا ما صلى فإنه يتصل بالله تبارك وتعالى وتعرج روحه إليه، لكن أصل الصلاة من صلى، ليس من وصل، من صلى، وصلى لها عدة معاني. أصل الصلاة من صلى، ما معنى صلى؟ في عرقين في الفخذ اسم كل واحد منهما صلو، صلو، عرقان في فخذ الإنسان اسمها صلو، اسمه صلو أو صلو، هذان العرقان كانت العرب تسمي الخيل إذا سبق، قول الخيل التي تسبق يعني تكون في الأول، يكون الخيل يقولون له المجلي، يعني هذا الذي في أول الخيل لما يسابق، تسابق الخيل أول خيل في المقدمة يقول له المجلي، الثاني يسمونه المصلي، الخيل الثاني يسمونه المصلي، شو يعني المصلي؟ المصلي هو الذي وصل رأسه إلى مكان صلو المجلي، يعني صار رأسه بمستوى فخذ المجلي، يسمونه مصلي، فالمصلي هو الذي تبع المجلي، صح، المصلي هو الذي تبع المجلي، والثالث يسمونه المثلث، المثلث، فعندنا مجلي، مصلي، مثلث، صح، من المصلي؟ المصلي هو الذي تبع المجلي. إذن في صلاتك لا بد لك من متبوع، لا بد لك من متبوع أن تتبع أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنت في صلاتك إن لم يكن لك إمام فإمامك أي متبوعك محمد عليه الصلاة والسلام وسلامه. يقول علي بن أبي طالب يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. سبق رسول الله وصلى أبو بكر وثلث عمر، وصفهم وكأنهم خير تتسابق، الذي سبق هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صلى الذي كان يعني قريبا من المجلي من السابق هو أبو بكر، والذي ثلث هو عمر. فإذا هذا معنى من معاني الصلاة، أن الصلاة لا بد فيها من متبوع، لا بد فيها من متبوع، حتى أنك حينما تصلي تجد أنك لما تصلي إن كنت في جماعة تجد أن رأسك قريبا من صلوي الذي أمامك، صح؟ لما تصلي رأسك قريبا من صلوي من الذي أمامك، يعني أنت مصلي. ليه مصلي؟ لأن رأسك قريب من صلوي الذي أمامك، سواء كان إماما أو في الصف الذي هو أمامك أو نحو ذلك. هذا صلى من صلى. وصلى تكون بمعنى الإنارة، الإنارة ضوء. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني تتخذون صلوة، يعني إضاءة النار تصطلون. ماذا يريد من الاصطلاء؟ التنويه، الإنارة، هذا الذي يريده، لعلكم تصطلون. طيب، هل الصلاة تحدث هذا، تفعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور، والصلاة نور. طيب، مما يأتي النور؟ الوضوء، من الإضاءة الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضياء هو الذي توقده، وهو الذي يوقد فيه وقود يحرق نفسه بنفسه، والنور هو الذي ينار من من من من الإضاءة، يعني الإضاءة هي الأصل، والنور هو ما يأتيك من الإضاءة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. الإضاءة هي الأصل، والنور هي التي هو الذي ينبثق أو يكون نتيجة لتلك الإضاءة. طيب، وكذلك الصلاة، لا صلاة بغير وضوء. ما هو الوضوء؟ هو الإضاءة، الوضوء هو الإضاءة. إذن أنت تستوقد من الوضوء لتنير في الصلاة، تستوقد من الوضوء. سمي الوضوء وضوءا لأنه يضيء به صاحبه أماكن الوضوء أطرافه، يضيء ناصيته ويضيء أطرافه. هي مش يوم القيامة، هي الآن مضيئة، لكن عيوننا القاصر لا ترى ذلك. هي الآن مضيئة، هي الآن كل متوضئ، كل من يحافظ على الوضوء، كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم غر محجل، كل من كان متوضئا ومن أمة نبينا عليه الصلاة والسلام كلهم غر محجلون من أثر الوضوء. ليش وضوء؟ قلنا وضوء من الإضاءة، يعني من الاستيقاد، فهم يستوقدون من الوضوء فتنير نواصيهم وتنير أطرافهم. ماذا يفعلون بهذا الذي يوقدونه؟ يذهبون فينيرون صلاتهم. فالصلاة هي النور الذي انبثق من تلك الإضاءة. عرفت لما قال يقيمون الصلاة وما قال الدعاء؟ لفظ الصلاة مقصود لذاته، مقصود لذاته، وليس بمجرد أن فيه

لما كان الفقراء من المتقين. لما كان المتقين صح. لو كان المقصود بقوله ومما رزقناهم ينفقون لما كان الفقراء من المتقين، لأن هنا من يصف؟ يصف المتقين، يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، يعني هذه صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لو كان قوله ومما رزقناهم ينفقون خاصا بالمزكين والمزكون ليسوا من الفقراء، هم من الأغنياء، لا لا لا أخرج الفقراء من جملة المتقين. لا لا لا لا. إذن ما المقصود بقوله ومما رزقناهم ينفقون؟ أولا ما معنى ومما رزقناهم؟ الرزق يكون العطاء من الأعلى إلى الأدنى، يعني ممن هو أعلى إلى هو أدنى، هذا عطاء يكون رزقا. لا لا، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقوهم منها وقول لهم قولا معروفا، فارزقوهم يعني فأعطوهم، ولا يكون الرزق إلا من أعلى إلى أدنى. يمكن أن تقول مثلا العبد السيد يرزق عبده بمعنى أنه يعطيه، لكن لا تقول أنا رزقتك مالا لأنني مساو لك، أما الرزق يكون من الأعلى إلى الأدنى. نعم رازق، ولكن الله رزاق. ما معنى رزاق؟ أي كثير الرزق، يعطي ولا يعطى سبحانه وتعالى. ويكون الرزق عطاء بقوة من أعلى إلى أدنى، ويكون بقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يكون رزاقا حتى يكون ذا قوة. فالآن ما معنى الرزق؟ الرزق الذي رزقه الله تعالى هو الذي ساقه إليهم مما رزقهم الله عز وجل من خير الدنيا، من هذا الرزق ينفقون، من هذا الرزق ينفقون. فإن كانوا منفقين فهم من المتقين. إن كانوا ينفقون، ما معنى ينفقون؟ ما معنى أنفق؟ ما هو النفق؟ صرف المال. ما هو النفق؟ النفق طريق يشق في الأرض له مدخل ومخرج، يعني مثل ما تدخل فيه تخرج منه، تنفق كما يدخل المال في جيبك يخرج منه، هذا معنى تنفق، أنك أدخلت المال في من مكان لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج. هكذا تكون منفقا، هكذا تكون منفقا، وإلا إن دخل المال في جيبك فلم يخرج تكون مكنزا، تكون مكنزا. الكنز هو أن يدخل ولا يخرج، والإنفاق هو أن يدخل ويخرج، كالنفق يدخل من مكان ويخرج من مكان آخر. طيب ومما رزقناهم ينفقون. إذن هل المقصود بهم خصوص المزكين أم لا؟ قلنا لا، لأنه لو كان المقصود بالمتقين من يؤتون الزكاة فحسب لكان ذلك إخراجا للفقراء من جملة المتقين، وهذا ليس المراد، وإنما المراد إذا رزقك الله تعالى فأنفق، أنفق، أخرج مالا من جيبك وأنفق حتى تكون من المتقين. على من؟ مش مهم، الأولى فالأولى، على نفسك، على أهلك، على عيالك، على الفقراء، على المساكين، المهم أن تنفق، المهم أن تنفق نفقة حلالا يرضاها الله تبارك وتعالى. الآن إن وصل الإنفاق إلى حد الإسراف فهذا إسراف، تبذير، إسراف في تبذير. إن وصل الحد، إن وصل الإنفاق إلى حد الإسراف، ما هو الإسراف؟ الإسراف أن تكثر في إنفاق الحلال، تكثر من يعني بحيث أنك لا تحتاج إليه، لا في الطعام مثلا تحتاج إلى مثلا إناء أو تحتاج إيه، فجئت بعشرة هذا إسراف. تحتاج إلى أربعة أثواب فاشتريت عشرين، أنت لا تحتاج إلى أربعة. تحتاج إلى حذائين فاشتريت خمسة ستة سبعة. طيب فتنفق نفقة حلالا لكن بإسراف. التبذير أن تنفق نفقة حراما، هذا تبذير. أن تنفق المال في الحرام هذا اسمه تبذير ولو كان قليلا. تحرق مالك، تشتري به محرما إلى ما هنالك، هذا كله من التبذير. أما الإسراف فهو الإكثار من الحلال الذي لا حاجة للإنسان به، والإكثار والإقلال بحسب الحال، بحسب الحال. مثلا إنسان دخله في الشهر 1000 درهم، لو اشترى حذاء ب10 دراهم عادي، لكن لو اشترى حذاء ب500 درهم مش عادي، هذا إسراف. أنت دخلك 1000 في الشهر، تنفق على حذاء 500، هذا إسراف. ولو كان حذاء ما في شيء عادي، حذاء. إنسان دخله في الشهر 10000 درهم، أنفق 600 على حذاء عادي. عرفنا؟ وسع الله عليه فوسع على نفسه، ما في شيء أبدا. أنت هذا مبدأ الإنفاق، أن تنفق مما وسع الله تعالى عليك. التبذير هو إنفاق المال في الحرام، والإسراف هو إنفاق المال في الحلال الغير محتاج إليه. طيب إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأنهم ينفقون في الحرام. طيب والإسراف بحسب الحال كما قلنا، كل على حسب حاله، كل على حسب حاله. إنسان معه مبلغ من المال، اشترى سيارة بما معه من المبلغ، لكن يشتري سيارة ثمنها أكثر مما معه على 10 أضعاف ويحمل على نفسه دين في الباقي وهو لا حاجة له بهذا، هذا إسراف. لكن إنسان معه مثلا 20000 درهم، اشترى سيارة معه 20000 يعني مدخرها، اشترى سيارة 15 عادي. إنسان معه 10 فاشترى سيارة 50 وحمل على نفسه 40 دين، مش عادي. لو ما في ربا، افترضنا أنه مجرد دين، طيب هذا إسراف، هذا إسراف. فكل بحسب حاله. تقصد أنه الآن لو كان في الذي يشتريه من العطر إنفاق زائد عن حده في المال، كذلك يعني معه مال ينبغي أن يكفي طعام وشراب ولباس، فراح على نصفه وضعه في العطر، طب من أين يأكل ويشرب؟ هذا المباح الإنفاق والرخ، يعني فلك كثير. إذا واحد يعني أسهب بالإنفاق مش بالمباح، بالأعمال الخيرية الأولى فالأولى. الآن في عندك أنت أولويات، في أنت من يجب عليك الإنفاق عليهم، وفي من يندب لك الإنفاق عليهم، وفي فأنت في عندك أولويات. يعني من أطعم الفقيرة ونسي عياله هذا لا يسمى منفقا، وإنما يسمى مبذر، يعني ذهب بالمال إلى حيث لا يرضى الله تعالى، وإنما لا مبذر، ذهب المال إلى غير موضعه، موضعه عند عياله ثم إلى من. لذلك أفضل من تنفق عليهم وتتصدق عليهم عياله، حتى اللقمة ترفعه إلى فيه امرأتك يكتب لك فيها أجر، خير من تنفق عليهم عيالك. يعني مثلا شخص يعني معه مبلغ من المال وأهله يعني ما لهم مبدئين كثير، يعني محصولين بالمصروف أو شيء، هم ينفق عليه. أهله تقصد أبوه وأمه؟ أولاده؟ لا. الآن إذا عياله يعني ينامون شبعانين مستدفئين ومعه زيادة على المال، يعني مشكلة. طيب إذن المهم أن ينفق وأن لا يكنز، فإن كنز فلله عليه حق في هذا الذي كنزه وهو حق الزكاة. طيب لا نقول حرام تكنز، لا أكنز، لكن إذا كنزت فأنفق مما كنزت في السنة كذا وكذا مما كنزت، أن الزكاة تجب فيما كنزت، الزكاة تجب فيما كنزت. ما في إنسان يبقى معه مال فوق النصاب من سنة إلى سنة ولا يكون مكنزا. لذلك ما أعلم أحدا من كبار الصحابة دفع زكاة في حياته. عثمان بن عفان كم تسمعون عن ماله وما كان عنده من المال؟ ما دفع زكاة في حياته. ليه؟ شيل يلا أعطي. عبد الرحمن بن عوف كم كان معه من المال؟ كم كان أغنى أغنياء الصحابة. كذلك مات وما وجدوا يعني كفنا إذا غطوا منه رأسه تكشفت قدماه، وإذا غطوا قدميه تكشف رأسه. هذا عبد الرحمن ابن مصعب بن عمير وغيره. مصعب بن عمير افتقر عن قريب، لكن عبد الرحمن عوف كان غنيا في كل حياته، كلما زاد معه المال يخرج، كلما زاد معه يخرج. وعثمان كذلك، فكانوا يخرجون المال، ما دفعوا زكاة أبدا. ليه؟ ما يكنزون، لا يكنزون، ومما رزقناهم ينفقون. قال ومما، ما قال وما رزقناهم ينفقون. انتبه المسألة مهمة جدا. إذن يجوز لك أن تكنز شيئا قليلا ليومك لأسبوعك لشهرك، ما في مشكلة. ومما، لو قال وما رزقناهم ينفقون لما كان يحل لك أن تبيت وفي جيبك درهم. الميم هي اللي عملت العمايل. ومما رزقناهم ينفقون، يعني إذا رزقك الله في يوم 10 دراهم فأنفقت 5 وخبأت 5 لليوم الثاني مثلا، ما في مشكلة. لو قال وما رزقناهم ينفقون لكان إذا رزقك 10 اليوم تنفق 10 اليوم ولا تبقي شيئا. الله أعلم. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون مما جئت به من الله وما جاء من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يشهدون ما جاءوه به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا، قال هل هم موصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على 3 أقوال حكاه ابن جرير. أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم، قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وكما قال الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. تعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد، تعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب. نقله الصدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة. واختاره ابن جرير رحمه الله ويستشهد بما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وبقوله تعالى

تقضي مغايرة الأوصاف لا مغايرة الموصوفين، يعني هي فيها مغايرة، لكن هل المغايرة في الأوصاف دون الموصوف أو في الأوصاف والموصوفين؟ عرفنا كيف؟ إذا قال هدى للمتقين، من هم الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء هم المتقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه صفات غير الصفات الأولى، غير من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الآن في صفات أخرى. لكن هل الذين اتصفوا بالصفات الأخرى غير الذين اتصفوا بالصفات الأولى، أو الموصوف واحد والصفات مختلفة؟ طيب، على أقوال. الآن لا حاجة لنا بأن نحقق في الأقوال ما أمكن الجمع بينها، ما أمكن الجمع بين الأقوال فلا حاجة للتحقيق والترجيح. فنقول هل الذي يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يحق له ألا يؤمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وألا يكون موقنا بالآخرة؟ لا، وإنما هذا مثل هذا. وهل الذي يؤمن بما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبله والذي آمن وأيقن بالآخرة ليس له بأن يكون مؤمنا بالغيب مقيما للصلاة مؤتيا للزكاة؟ لا، وإنما الذين اتصفوا بالأولى اتصفوا بالثانية، الذين اتصفوا بالأولى اتصفوا بالثانية، فهم فرقة واحدة، هم فرقة واحدة، لكن في هذا التفريق أو في هذه الفرقة تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ليس كل من آمن بما أنزل من قبل النبي على شرعة واحدة أو على هيئة واحدة. الذين آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا إلى بما أنزل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا كلهم على شرعة واحدة، بمعنى الدين فيه يعني مذهبان أو فيه طريقان أو فيه هيئتان إن صح التعبير، هيئة هي الملة وهيئة هي الشريعة، الملة والشريعة. ما هي الملة وما هي الشريعة؟ الملة ما كان فيها إملاء، قلنا أن يكون فيها إملاء، قولوا آمنا بالله، قولوا كذب، قولوا بل ملة إبراهيم، قولوا فيها إملاء، يعني فيها أن تملي على الناس ما ينبغي عليهم أن يؤمنوا به، تملي عليه، ليس فقط كل ما أوجب الله تعالى علينا أن نؤمن به، كل ما كان من ملة إبراهيم هذا مأمورون نحن باتباعه وأن نؤمن به. وإبراهيم بالذات، حتى أن الله تعالى أشار إلى شيء مهم جدا في حياة إبراهيم، ما عرف عن نبي أنه ألقي في النار ألقاه قومه في النار ونجاه الله منها إلا إبراهيم. في أحد الأنبياء فعل معه قومه أبدا إلا إبراهيم. قال تعالى بعد أن ذكر قصة إبراهيم، قال إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، أين الآية؟ أن تعرف أنك إذا ما اتبعت إبراهيم فسوف ينجيك الله من النار كما نجا إبراهيم، إن كنت كما كان إبراهيم فأنت منجى من النار كما نجى الله إبراهيم من النار. شيخ، في قصة هو بالنسبة لأن يلقى إبراهيم في النار لأنه هدم الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يهدم الأصنام بإقناع بترك الشرك، أنه بيربطوا هذا الشيء بالنبي عليه الصلاة والسلام. شو صحته الاصطلاح؟ إيه إيه إبراهيم ألقي في النار عقابا؟ لأنه هو كسر شو اسمه؟ رجله، يمكن كسروا إيده وهذيك كسرون بقلبه. إنه شو بيربطوا بينها القصة؟ هل إنه بيربط؟ لا شيء، باطل الكلام. هذا من الأصنام جانا بصراحة. باطل. النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام بيديه كما هدمها إبراهيم، كسرها بيديه كما كسرها إبراهيم. أما أنه قال أن إبراهيم يعني عوقب بالنار لأنه كسر الأصنام، لا، أنه يفن الدعوة كسر. تقصد أنه رب الناس على التوحيد قبل أن يكسر شيئا بيده، وإبراهيم كسر بيده. لا لا لا لا لا ما فيها شيء من الصحة أبدا، ما فيها، أصلا رابط ضعيف جدا. طيب، فإبراهيم أمر الله تعالى باتباع ملته، وكان هو أبا لهذه الملة التي أمرنا باتباعها، ملة إبراهيم. هذه ملة. الهيئة الثانية هي الشريعة. الملة واحدة لا تبدل فيها البت ولا تغير فيها أبدا. تقول لي يعني قبل إبراهيم ما كانوا على ملة إبراهيم؟ بل كانوا على ملة إبراهيم، لكن الذي أسس لهذه الملة لمن بعده إبراهيم. نوح كان قبل إبراهيم، لكن ما نسبت الملة لنوح. آدم كان قبل الجميع، وما نسبت الملة له. لما؟ أولا آدم نزل وليس في الأرض شرك، على ما يقيم الملة. ما في أحد يعبد غير الله عز وجل في زمن آدم، فما في لمن يقيم الملة؟ لمن لو قيل له تعالى أقم الملة التي اعوجت عند الناس، قل من؟ ما في عندي مشركين، كلهم مؤمنون موحدون، ما في عندي مشركون. فلا ليس من الحكمة أن يقيم آدم هذه الملة. طيب نوح جاء ليقيم الملة فدعا على قومه ألا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فذهبوا جميعا، فذهبت الأرض، تبدلت الأرض. الآن ما عادت الأرض كما كانت، الأرض التي عرفها آدم ونوح ما عادت كما كانت بعد طوفانهم، فجاء الأرض جديدة. فلما عاد الشرك جاء إبراهيم ليوثق الملة التي كان ينبغي توثيقها بين الناس، فنسبت الملة له. وكل من كان من بعد إبراهيم كان يدعي نسبته لإبراهيم، حتى أهل الكتاب كانوا يقولون نبينا وأبونا إبراهيم، يقولون أبونا، لذلك كلمة أبونا هذه انتشرت عندهم بسبب إبراهيم. كلمة أبونا لأن الأب هو الذي كما قلنا هو الذي يملي، دائما الإنسان بحاجة لمن يملي عليه، لك افعل لا تفعل، اذهب لا تفعل. هذا الإملاء يأتي من الأب، لذلك اليوم لما تجدهم لما يكون عندهم إنسان يطيعونه يسمونه أبونا لأنه مطاع. فجاءت هذه من الأب، الأبوة التي أعطاها الله لإبراهيم على من جاء بعده. هذه ملة. الشريعة هو التطبيق العملي للملة، التطبيق العملي للملة. وهذه تختلف من أمة إلى أمة، جمع الله تعالى ذلك. طبعا ملة زائد شريعة يساوي دين، الملة والشريعة كلاهما الدين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه ملة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة شريعة، وذلك دين قيم. الملة زائد شريعة يساوي دين. ملة لأنها تملأ إملاء، أبونا لأن الإملاء يكون من الأب، الإملاء يكون من الأب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يملي عليه. لذلك تعالى لما ذكر الملة ذكرها باسم الأب، قال ملة أبيكم إبراهيم، حتى تشعر بأنك فعلا مملى عليك من قبل إبراهيم، تشعر يعني بهذه القوامة التي جعلها الله لإبراهيم عليك، بأن جعله الله أبا لك. يعني له الحق بأن يملي عليك. أنت لو أجي إنسان حتى ولو كان من كائنا من كان يقول افعل لا تفعل، من أنت حتى تظلم؟ يقول لو كان أبوك تسمع وتطيع. فجعل الله أبوة إبراهيم على جميع من جاء من بعده من المؤمنين ليكون إملاؤه عليهم طبيعيا. نعادي أبوك يملي عليك، أما غير أبوك ممكن أنت تنفر من إملائه، أما أبوك يملي عليك فأنت تقبل منه إملاءه، فالإملاء يكون من الأب. فلا نعود إلى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بما أنزل إليه من قبله ملة وشريعة، ملة وشريعة، يعني يؤمنون بالكتب التي نزلت من قبل من حيث الملة ومن حيث الشريعة، فيعملون بما نزل على الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكر من أحكام في التوراة والإنجيل والزبور كانوا يعملون بها. هؤلاء من المتقين، هؤلاء من المتقين يؤمنون بها ملة وشريعة، يعني دينهم ما جاء في التوراة والإنجيل والزبور، دينهم كذا. ويؤمنون لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لما بعث النبي ونزل عليه القرآن آمنوا بما جاء في القرآن ملة وشريعة. ملة ما تغيرت، لكن الشريعة تغيرت. فهذا فيما لو كان المتكلم عنه أهل الكتاب فهم آمنوا بكل الكتب ملة وشريعة، آمنوا بكل الكتب ملة وشريعة. لو نفرض مثل إنسان كان يعيش مثل عبد الله بن سلام، حبرة من أحبار اليهود، كذلك كان حبرة من أحبار اليهود من بني إسرائيل، ألم يؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور ملة وشريعة؟ لما جاء القرآن آمن به ملة وشريعة، هذا حظي بالإيمان بكل ما نزل من عند الله تعالى، آمن به كل ملة وشريعة. عبد الله بن سلام صحابي رضي الله عنه. كان مشركا، كان من أحبار اليهود، هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه وسأله عن عدة أسئلة منها عن أول طعام أهل الجنة، فلما آمن وأسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام سيأتيك أهل الكتاب أو سيأتيك يهود وإنهم قوم مهت، يعني عندهم ليس عندهم إنصار، ليس عندهم، فإذا جاءوك فاسألهم عني، وكان في يعني في معزل عنهم، يعني دخل فاختبأ منهم. فلما جاءه الأحبار قال من عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وحبرنا وكذا. فما تقولون إن أسلم؟ قال نعيذ بالله، نعيذه بالله من ذلك، ما ممكن يسلم. فخرج مخبئه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا رذيلنا وابن رذيلنا وأسفلنا وكذا، فبدأوا يعني يحقرون فيه. أسلم بعدين. طيب الآن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لو كان المقصود بهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك زمنا قبله، يعني من العرب، العرب لا يعرفون، الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون شرعة، لا يعرفون كتابا قبل القرآن، لا يعرفون كتابا قبل القرآن، لأن أصلا التوراة والإنجيل والزبور لم تنزل على العرب، ليس مخاطبا بها العرب. لو جاء نعم، لو جاء عيسى بن مريم إلى عربي يقول آمن بي اتبعني، لا ليس لك علي كلمة، له الحق في ذلك، لأن الأنبياء بني إسرائيل ما بعثوا إلا لبني إسرائيل، لم يبعثوا لغيرهم أبدا. لو جاء موسى أو عيسى لرجل عربي قل تعال اتبعني ليس لك علي كلمة، آخر واحد بعث للعرب كان إسماعيل، ولم يبعث بعده نبي للعرب إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الفترة كانت فترة ما بعث نبي للعرب، وإنما كان يبعث لبني إسرائيل. حتى أن عيسى لما كان يتكلم مع أصحابه قالوا قال إنما بعثت لأهل الخراف الضالة من بني إسرائيل. قالوا ولمن لبقية الناس؟ قال يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المخاطب المقصود بهم هؤلاء العرب فوالذين يؤمنون بما أنزل إليك ملة وشريعة وما أنزل من قبلك ملة دون الشريعة. ملة دون الشريعة، نحن نؤمن بما في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور مما هو من الملة من التوحيد وما يتبعه من قضايا الإيمان. أما الشرعة من صلاة وصيام وزكاة وما إلى ذلك فهذا ليس من ديننا. وشرب الخمر؟ لا، الخمر يعني آيات الكتاب التوراة كانت تحرمه، لكن حرفوا ما حرفوا. طيب، إذا كان المخاطب المقصود بهم أهل الكتاب فهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منه وآمنوا بما أنزل من قبله ملة وشريعة. اليوم الناس بيسموهم أصول وفروع، تسميته بالأصول والفروع كتسمية حادثة، أو منهم سميها مثلا عقيدة وعبادات. طيب، حتى كلمة عقيدة كلمة حادثة ليس لها أصل في الدين. كلمة عقيدة كلمة ما عرفت في القرون الثلاثة، ما أحد تكلم فيها. طيب، وإنما هي كلمة حادثة، الأصل أنها ملة وشريعة. طيب، الملل والنحل. الملل يعني الأديان المختلفة أو يعني كل على إيمانه، والنحل يعني الفرق. وكتاب للشهرستاني وفي كتاب آخر للبغدادي كذلك نفس الاسم. طيب، وبالآخرة هم يوقنون. ما هي الآخرة؟ الآخرة يعني الثاني، دخل الأول ثم دخل الآخر، دخلت الأولى ثم دخلت الآخرة. ما الآخرة؟ الآخرة مش معنى الأخيرة، الآخرة يعني الثانية التي تأتي بعد الأولى اسمها آخرة. لما سميت بالآخرة؟ لأنها جاءت بعد الأولى. ما هي الأولى؟ الدنيا. الدنيا كلها هذه أولى، والآخرة هي التي جاءت بعدها. بينهما بعث، موت وبعث، بينهما موت وبعث. فعندنا أولى ثم موت ثم بعث ثم آخرة. وبالآخرة هم يوقنون. ما معنى يوقنون؟ من يقن الماء إذا استقر. يقن الماء إذا استقر، قل ماء ياقن أو مستيقن، يعني ماء مستقر ليس فيه موج ولا حركة ولا اضطراب ولا شيء، هذا يقن. ماء يقن، يقن الماء. طيب، فيوقنون يعني يؤمنون إيمانا جازما لا ريب فيه. نعم، من زعم من العرب أنهم متبع لعيسى، والعيسى ليس نبيا لك. هو لو آمن به، انتبه، لو آمن بما جاء به عيسى ملة وما عنده كتاب يتبعه. الكتاب للشريعة يأتي من الكتاب، الكتاب دائما هو الذي يأتي بالشريعة. طيب، يعني ما نزل من الكتب هو الذي كانت تسطر فيه الشرائع، والملة هي التي يمليها الرسول. طيب، فالآن لو جاء إنسان عربي يتبع عيسى ملة ثم يقول أنا ما عندي كتاب أتبع به شريعة، أقول الملة تقبل منه لكن الشريعة ضل فيه، الشريعة يكون قد ضل فيه. بعض الملة تسأل عن عيسى، بعض الملة تسأل عن عيسى، لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث موسى وأنا حي لما وسعه إلا أن يتبعني. هذا لموسى، فكيف لغيره في كل شيء؟ كل من عاش وأدرك محمدا صلى الله عليه وسلم ما لا يلزمه إلا اتباع، يلزمه اتباع. فانتبه، الإسلام يعوم آدم من المسلمين، نوح من المسلمين، كلهم من المسلمين. الإسلام ما هو الإسلام؟ أن تكون مسلما. لا، هذاك في اللغة، في اللسان. ما معنى الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ها؟ ما معنى الإسلام؟ شرعا. في اللغة الانقياد أو الاستسلام أو كذا، لكن شرعا ما هو الإسلام؟ الدين الذي يقبل عند الله، الدين الذي يقبل عند الله، وهو الإسلام، التوحيد. دين سيدنا إبراهيم. هذا حافظ حديث جبريل، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. هذا هو الإسلام. بس هي شريعة محمد. هذا هو الإسلام. انتبه الآن، الإسلام في زمن محمد صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل هذه الأمور الخمسة، صح؟ الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طيب، الإسلام في زمن موسى الشهادتان وشيئين، ما هو هذه الأمور الخمسة؟ ما هي؟ شكل آخر، هي اتباع ما نزل به القرآن، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الخمسة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قياسا على ما جاء به موسى، الإسلام في زمن موسى ما هو؟ ما جاء به موسى، يعني ما كان في الكتاب الذي نزل على موسى. طيب، فالإسلام هو اتباع ما جاء به الرسل من عند ربه، هذا هو الإسلام بالمعنى العام. بالمعنى العام الإسلام، الملة أضيق من الإسلام، أعم. الإسلام أعم، يعني بمعنى أنك الإسلام هو الدين، بمعنى أنك تسلم لله تعالى بما جاء به الرسول ملة وشريعة. يعني لا تكتفي بالإسلام، تقول أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأؤمن بالآخرة وكذا كل قضايا الإيمان. طيب، ولا أصلي ولا أزكي ولا أصوم، تبقى مسلما؟ ما تبقى مسلما حتى تلحق بالشريعة. يعني الإسلام هو الدين، بمعنى أنك تكون متبعا لما جاء به الرسول من عند ربه، كل ما جاء به، سواء ما أملى عليك يعني الملة، أو ما نزل في الكتاب الذي أنزل معه، وهو القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو ما شاكل هذا. فهذا هو الإسلام. لذلك نوح من المسلمين، ليه؟ لأنه اتبع ما أملى عليه ربه من الدين، من الملة، واتبع الشريعة التي نزلت عليه من عند ربه. إبراهيم من المسلمين، موسى من المسلمين، عيسى من المسلمين، وهكذا. فهذا هو الإسلام. فالإسلام لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام بما جاء به من عند ربه، ماذا صار الإسلام؟ الإسلام صار الشهادتان وهي الملة، صح؟ وبقية الأعمال من الشريعة، فجمع الدين كله. أما الإيمان، في خصوص وعموم بين المسلم والمؤمن. المؤمن هو الذي يعني آمن بما أوجب الله الإيمان به من أمور الإيمان الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر أمور ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أمور الإيمان. لأن إذا نتكلم على الإيمان والإسلام على أنها أمور، على أنها قضايا منفصلة. الإيمان أن تؤمن بهذه الستة، الإسلام أن تقيم هذه الخمسة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واضح؟ الآن هذا باعتبارها أمورا منفصلة: إسلام، إيمان، إحسان. والإسلام دائرة كبرى، والإيمان دائرة أضيق، والإحسان دائرة أضيق منه. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا، صح؟ المحسنين قلة، أكثر منهم مؤمنون، أكثر منهم مسلمون، هذا بهذا الاعتبار. لكن ألا يقال نوح مثلا مسلم، هل ينفي ذلك أن يكون مؤمنا؟ نوح المسلم، لما هو مسلم؟ ليس لأنه فقط يؤمن بالشهادتين وإقام الصلاة، لا، لأنه مسلم بمعنى أنه اتبع كل ما نزل من عند ربه ملة وشريعة، فصار الإيمان بمعنى الإحسان، الإسلام بمعنى الإيمان بهذا الاعتبار، أن الإيمان أن تؤمن بكل ما جاء من عند ربك، الإسلام صار أن تؤمن وأن تعمل ما جاء به الرسول من عند ربه. في يكون مؤمن لكن مش مسلم باعتبار الثاني، أن يكون مؤمنا بالملة ليس مطبقا لها فيكون مؤمنا غير مسلم، ففي بينهما عموم وخصوص. على كل حال مسألة يعني ليست الذي يعني ينبغي العلم به أن ما جاء به الرسول سواء محمد عليه الصلاة والسلام أو من قبله من الأنبياء، ما جاء به من عند ربه هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعالمين. طيب هذا الدين إما أن يملوه عليهم على قومهم إملاء وهي ملة، طيب، وإما أن يعلموهم من الشريعة التي نزلت عليهم في الكتب التي نزلت معهم وهي الشريعة. قوام أو جماع الملة والشريعة هو الدين كله وهو الإسلام كله بشكل عام. لكن إذا قلت الإسلام ينصرف ذهنك إلى الأعمال التي تقوم بها، وإذا قلت إيمان ينصرف ذهنك إلى الأعمال القلبية التي تضمرها في قلبك. شيء ممكن يكون مؤمن بس مش مسلم، يؤمن بأنه الصلاة يؤمن بما يشبه من بيت، لكن لا يقيمه. أنا بمعنى خاص، بمعنى خاص. كيف تعرف أي هذا الآن بمعنى صار الإسلام بمعنى الاستسلام، يعني الإسلام اللساني اللغوي. هذا كلام تعرف مع كلام البداية القرآنية؟ لا أنا مفتعه، بس أنت تفرق بين الإسلام كدائرة كبرى وبين الإسلام كتطبيق وبين الإسلام كدين، وتفرق بين الإيمان ما تضمره في قلبك وبين الإيمان كدائرة أصغر من دائرة الإسلام وبين الإيمان كأعمال المؤمنين ما يفعله المؤمن، أنه لا يعد المؤمن مؤمنا حتى يعمل بإيمانه، أن الإيمان تصديقه العمل ولا لا، فإن آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه لا يقال عنه مؤمن، صح؟ فكله يكمل بعضه بعض. السؤال الآن ورد في قوله تعالى في سورة الأنعام وأمرت أن أكون أول المسلمين، وفي آية قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين. المتكلم من؟ الحكاية عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فمحمد عليه الصلاة والسلام أول المسلمين كشريعة، كملة وشريعة. من يفسر هذا؟ كيف محمد أول المسلمين وهو آخر النبي؟ ممكن يكون الأول كالأهم، الأولية تقتضي الأولية، فما ذكر الأولية من حيث الأفضلية، هو أفضل ما اختلفنا، لكن هو أولهم، يعني هو أول المسلمين، هو المسلمين دخولا الجنة موتكت. لا اشمرهم لأنه عن ظهور الأباء، هاي في ظهور الأباء بدنا نخلص منها، لأن هذا الناس حلك صحيح، هي كلام صحيح، يعني جبت كان يقال طرف الخيط، لكن بدنا يعني نتكلم بشكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنني لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، إنني لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، منجدل في طينته يعني بعد مكون طين بعد ما نفخ في الروح، وأنا خاتم النبيين في وقتها. شو يعني؟ أول خلق الله كيف؟ بشر. قلنا لكم أمس واليوم وغدا لا يجري على الله، هذا لا يجري على الله. تتابع الزمان، توالي الأيام والليالي والشهور والسنين والقرون، هذا لا يجري على الله. الله تعالى الآن بين يديه كل شيء، الآن بين يديه كل شيء، الآن ينظر إلى أهل الجنة وينظر إلى أهل النار الآن. الله ما ننتظر شيء، ما ننتظر بكرة، نحن ننتظر الغد، الله لا ينتظر الغد. كله بين يديه من أول الخلق إلى آخره، يعني ما عم يتوقع حتى ولو كان هو الذي كتب ما سيكون، هو لا ينتظر ما سيكون، ما سيكون هو بين يدي الله الآن، ما سيكون هو بين يدي الله الآن. وكذلك ما كان الآن، ما كان بين يدي الله، فما في قبل وبعد عند الله، في قبل وبعد عندنا. نحن عرفنا محمدا بعد النبيين في الزمن، لكن عند الله هو أول مسلم، عند الله هو أول مسلم. لأن الله، لأن الله قضى ذلك، هو أول المسلمين، هو عند الله أول المسلمين. ولو بعث أو ولو نزل بين الناس وكان بين الناس وخلق بين الناس بزمن متأخر عن جميع النبيين. الشيخ يدعى الصحابة ابن عباس أو شيء الآية، ما قال هو أول المسلمين، ما فاته أجراه، أجرها ويفعل تجرى على على على حق يعني على على ظاهر أول المسلمين. لكن ماذا نقول في قول موسى؟ ماذا نقول في قول موسى لما سأل ربه أن يريه نفسه؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفق قال سبحانك وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين، قال موسى أنا أول المؤمنين. ماذا نقول فيها؟ لا، ما هو صافي تعارض، تقول موسى أول المؤمنين ومحمد أول المسلمين، صافي تعارض. المؤمن هنا بمعنى مسلم، هنا المؤمن بمعنى المسلم. كروية رب أول المؤمنين الآن بك بالغيب، هذا إيمان يعني مقيد. الله في الأوقات، هل مرحلة ترقى درجة إيمان ما وصل إلى غيره الزمان؟ وصل إليها نبينا أكثر منه، وصل إلى ما هو أكثر منه، الذي طلع عليه أول المؤمنين بأني لن أراك في الأرض، الذي طلع عليه نبينا لم يطلع عليه موسى، الذي رآه نبينا ما رآه موسى، لقد رأى من آيات ربه الكبر. شيخ ظن أن إبراهيم موسى أصبح أعلى درجة. نعم، هذا ظن موسى، هذا كلام موسى عشان. هذا ظن موسى، أما قضاء الله وأمرت لأن أكون أول المسلم، عند الله محمد أول المسلم. موسى يومها ظن أنه أول المؤمن، ولا يعني ينسخ ظن موسى أمر الله تعالى. لما قال أنا أعلم، نعم، لكنه ظن أنه وصل إلى مرحلة من الإيمان هو يعتبر فيها أول المؤمنين. نعم، وقيل هذا مما قيل في الآية أن أول المؤمنين يعني أول من آمن بهذه الآية التي أراها الله إياه، وهو أنه تجلى الله في الجبل، يقول في الحديث مرفوع وروي موقوفا وروي مرفوعا، أن تجلى الله للجبل بمقدار كذا، وأشار إلى عقدة الأصبع ومصره، هذا ما تجلى من الله للجبل، فخر الجبل دكا وخر موسى. وعلى استثناء أنا أول مسلم، وجهت وجهي إبراهيم بقول أنا. لا، دعاء الاستفتاح أنت تقول وأنا أول المسلمين، يعني وأنا لا وأنا من المسلمين. وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، أول المسلمين ما وردت إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تقول نفسك، يعني أنت تقول إنك من أول المسلمين، لا يعني أنك عند الله أول المسلمين. أنا أول واحد، أول لو قال هذا يعني هو بالنهاية ما عند الله هو هو الذي سيمشي. يعني ملة وشريعة. الله أول من جمع الملة أول من جمع الإمام الملة. وما في بعده حد. يعني لو قلت أول يعني في بعده من سيجمع. وما في أحد بعده جمع شيئا. هو آخر مبعوث. ليس آخر مثلا والله مثلا في بعض النبيين ما جاءوا بشيء جديد وكان هو الأول. لا هو آخر شيء في من في الرسل والأنبياء. ما في بعده أحد. أول من أسلم له محمد. هذا الذي ينبغي أن ننتهي منه. كل ما انزركنا نقول في عالم الذر. إيش اسمه عالم الذر؟ عالم الذر. عالم الذر يعني عالم هذا. إيه. هو هذا مسح على الله عليه وكذا. شوف أنت بدك يعني ترفع القيود الفيزيائية عن الله. هذا بالدرجة ترفع القيود الفيزيائية. لا يجري على الله قاعدة كونية مخلوقة أبدا. لا زمان ولا مكان ولا جاذبية ولا كل القوانين اللي تجري علينا كلها لا تجري على الله. عرفت كيف؟ فما في شيء عند الله اسمه أمس واليوم وبكرة. عند الله كل شيء بين يديه. شايف معركة بدر الآن تجري بين يدي الله. ما في شيء راح عند الله والله راح صارت بالماضي. ما في نحن صار عندنا شيء بالماضي. أما الله ما عنده شيء بالماضي. كله بين يديه. فلذلك لما يقول أول فهو عارف شو الأول وشو الآخر. أنت بالنسبة لك شفت الأول أول شفت الآخر آخر بس هو عنده كله بين يديه. ترتيب الزمان ترتيب الزمان هذا عندنا نحن ليس عند الله. ما في تتابع زماني. يعني محمد عليه الصلاة والسلام هو أول من أسلم بالله تعالى وهو آخر من بعثه من الأنبياء. طيب كيف لما أسلم ما كان مخلوق؟ ما هو كله بين يديه. لذلك لما أسلم محمد عليه الصلاة والسلام هذا كان بين يدي الله. فلما أسلم محمد أسلم أولا صح؟ أسلم أولا بالنسبة لمحمد. لكن لما بعث آخرا بالنسبة لنا بعث آخرا بالنسبة إلينا. قل